اللي وملت له وجاني ورحت له يا عواز الفلفلو ما قال لي وقلت له يا عواز الفلفلو ما قال لي وقلت له يا يا عواز الفلفلو كلام وقالوا له كلام وكان بيني وبينه خصام قالوا لي كلام وقالوا له كلام وكان بيني وبينه خصام كلامهم زاد غرامي غرام كلامهم زاد غرامي غرام وفض الشوق بعتلي سلام كلامهم زاد غرامي غرام وفض الشوق بعتلي سلام وسلامه فرحت له وقابلني ضحكت له وسلامه فرحت له وقابلني ضحكت له وقال لي وقلت له وجاني ورحت له وقال لي وقلت له وجاني ورحت له يا يا وادي الفلفل ما قال لي وقلت له حنيني إليك وهو بعيد أخوفي عليه أخاف للناس يحبوا عيني أخاف للناس يحبوا عيني ويتمنوا يبوسوا إيديه أخاف للناس يحبوا عيني ويتمنوا يبوسوا ايديه في ايديه كل الهنا وعينيه هي المنى في ايديه كل الهنا وعينيه هي المنى وحلفني بحبنا وانا برضه حلفت له واحلفني بحبنا وانا برضو احلفت له يا يا وادي الفلفل ما قال لي وقلت له وما قال لي وقلت له ما قال لي وقلت له وما قال لي وقلت له وما قال لي وقلت له يا وادي الفلفل ما قال لي وقلت له يا عواز الفلفل ما قال لي وقلت له يا يا عواز الفلفل.